لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشوني. نعم، بعد أن فتح الله مكة وأصبحت الوفود تأتي من أنحاء الجزيرة بالعشرات وهم يدخلون في الإسلام، ما بقي من يفكر في قتال رسول الله والمؤمنين. فلا تخشوهم اليوم واخشوني أنا بدلهم، أنا ربكم وخالقكم. فمن ثم ارتفعت راية لا إله إلا الله. ما مات الرسول وفي الجزيرة قبيلة ولا جانب ما يعبد الله وحده. إذن وقوله تعالى فمن اضطر، ألجأته الضرورة وهي المخمصة أو المجاعة أو الجوع الشديد، ولكن حال كون غير مائل إلى الإثم وراضي بما حرم الله، الجوع ألجأ إلى أن يأكل من هذه الميتة أو هذا الخنزير أو هذا الدم دفعا لغائلة الموت، لأنه إذا مات من يعبد الله؟ إذن أذن الله للمضطر اضطرارا قويا وهو غير مائل بطبعه يتلذذ بما حرم الله، ولهذا لا يأكل إلا القدر الذي يسد رمقه، ما يشبع من الجيفة، القدر الذي يقيم به صلبه ويمشي. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فليأكل، فإن الله غفور رحيم. يغفر له ولا لا؟ ويرحمه. من رحمة أذن لعبده المؤمن أن يأكل من هذه الجيفة خشية أن يموت جوعا. ومع ملاحظة، إياك أن تقول الحمد لله أذن الله لنا وتأخذ تتبجح وتأكل فرحان، كل وأنت نادم حزين. فهمتم هذه ولا لا؟ ولهذا قال غير متجانف متمايل لإثم برغبة أو شهوة. الآن نسمعكم ماذا نتائج هذه الآية وتأملوا ما سمعتم. قال من هداية هذه الآية أولا حرمة الميتة وما ذكر معها، وهي عشر من المحرمات وإلا لا؟ عشر وإلا لا؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير النبي والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب، كم؟ عشر. أربعة هي الأصل وستة متفرعة عنها. ثانيا حرمة الاستقسام بالأزلام، ومثلها قرعة الأنبياء وخط الرمل والكهانة والدجالة وما أشبه ذلك، كل هذا داخل تحت قوله وأن تستقسموا، أي تتعرف إلى ما قسم الله لكم من طريق هذا الكريم والتجيل. ثالثا حرمة الذبح على القبور والقباب والنصب التذكارية، وهي من الشرك. الحمد لله ما بلغنا إلا زعيمين وضعوا لهم تمثالين في العالم الإسلامي وإلا أكثر. كثيرة كم؟ ما بلغنا إلا زعيمين، لكن الحمد لله ما يذبحون لهم أو يذبحون، ما يذبحون، منصوب تمثال تذكار والعياذ بالله، وصاحب أهل النار. حرمة الذبح على القبور والقباب، موع القباب يعني فوق القبة يعني تحتها، لأن فوقها ما يمكن، والنصب التذكارية وهي من الشرك والعياذ بالله. رابعا جواز أكل ما أدركه المسلم حيا من الحيوان المأكول فذكاه، وإن كان قد جرح أو كسر أو أشرف على الموت بأي سبب مميت. هنا مسألة نسيناها لعلها تأتي، وهي الجلالة. ما هي الجلالة هذه؟ التي تأكل الجل والجل البعر والروث والقذرة. نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة من البقر من الماعز من أي حيوان حتى نبعدها 3 أيام تأكل النظيف وبعد ذلك تؤكل. أما بقرة تأكل القذر والأوساخ، فالأوساخ تؤثر في دمها ولبنها ويكون لبنها نجس ولا يصح شربه ولا أكله. من حرم هذه؟ ماذا تسمى؟ الجلالة. حتى الدجاجة إذا كان دجاجك يأكل العذرة ما يجوز أكله، أبعد عنه العذرة، أطعمه الخبز وإلا الشعير وإلا ماذا. أما يأكل القاذورة العذرة بالذات ويسمن عليها ما يجوز أكله، لابد إبعاده كم يوم حتى ينظف منها. قال خامسا وجوب خشية الله تعالى وحرمة خشية الكفار. أما قال فلا تخشوا مخشوني، إذا حرم علينا الخوف منهم ولا لا، وألزمنا بالخوف منه تعالى. الآية كيف؟ فلا تخشوهم أي لا تخافوا الكفار وخافوني أنا لأن بيدي كل شيء. سادسا حرمة الابتداع في الدين وحرمة التشريع المنافي للشرع الإسلامي. حرمة الابتداع في الدين، ابتدعنا شيئا شديدا وأضفناه إلى الإسلام، وما أكثر البدع وما أكثر المبتدعات، لا سيما أيام بعد المسلمين عن القرآن والسنة. المهم كلكم يحفظ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا قال الله قال رسوله، نعم، ما فيه أمر الله ورسوله ابتعد عنها. ونحن الآن عرفنا الأسرار كلها. البدعة لو تعبد الله ليلة كاملة هو لن يزكي نفسك في شيء. لو تعيد طول الليل الله الله الله الله الله 1000 مرة 10,000 مرة ولا شيء. لماذا؟ ما تعبدنا الله بهذا الذكر. قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. أما الله الله الله ماذا تريد؟ الله الله. فهمتم هذه اللغة ولا لا؟ ما اسمك أنت يا راضي؟ يا راضي راضي راضي راضي 400 خصم. ماذا تريد؟ اسأل. راضي يصفع على وجهي. تلعب أنت؟ فهمتم ولا لا؟ لما تقول الله الله الله ارحمني انقذني اطلق سراحي اكشف ماضي، اساله. اما الله الله 1000 مرة ماذا تريد انت؟ تلعب؟ هذه اواد عند الصوفيه وغلاتهم، والعوام ياخذونها مسلمه، ما في علماء يبينون لنا او يهدوننا. تبهتم ولا لا؟ جماعة 15 الله الله الله أحيانا هو هو هو لا له هو. لما كنا في آخر المسجد جاء سوري يتحداني ياهو وماشي ياهو، هل هو اسم الله؟ قال نعم. أما قال تعالى هو الأول والآخر، هذه ضمير على غائب، ما هو من اسماء الله هو. قالوا هو من اسماء الله، فيذكر ياهو ياهو ياهو ياهو. عرفتم الجهل وظلمته ولا؟ الحمد لله على نوع الكتاب والحكمة. قال: حرمة الابتداع في الدين وحرمة التشريع المنافي للشرع الإسلامي، تقنن أو تشرع بشيء يتنافى مع أصول هذا الدين وقواعده، باطل، يضرب على عرض الحائط ولا يقبل، الله أعلم منك ومن غيرك. وهو قال: أكملت وتم ولا لا؟ منين تضيف إليه أنت؟ كالذي يبني بناية كاملة ويقول: ماذا تريدون؟ أكملناها، ما في موضع لبنة تسد أنت، انتهت. قال سابعا: جواز أكل الميتة للمضطر، وهو من لحقه ضرر من شدة الجوع فخاف على نفسه الهلاك أي الموت، على شرط ألا يكون قاصدا المعصية مائلا إلى الإثم. ما دام أذن لنا في الخنزير ناكل وهو فرحان، عرفتم هذه؟ الحمد لله. نسمعكم الآية مرة ثانية وأنتم تتأملون: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ما معنى إلا ما ذكيتم؟ أدركت فيها الحياة فذبحتها فماتت بذبحك لا بحادثها، وما ذبح على النصب أيضا حرام. ما الذي يذبح على النصب؟ كل ما يذبح لغير الله، لنبي أو ولي أو صنم أو حجر أو قبة، وما أهل به لغير الله في آيات أخرى. وأن تستقسموا بالأزلام أي مما حرم عليكم، ماذا؟ الاستقسام بالأزلام، القرعة، قرعة الأنبياء، الشوافة، خط الرمل، من تلك المصائب التي انتشرت فينا أيام الجهل. ذلكم فسق، هذا إعلان من أعلنه، ذلكم المذكور من أتاه وفعله فسق يخرج به عن طاعة الله ورسوله فيهلك. إذن ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وإلى الآن وهم يائسون ولكن يعملون عن إبعادنا عن الدين بأنفسنا، أما بالحرب والرصاصة والله يائسون. ثباتهم استعمرون في الشرق والغرب وما استطاعوا أن يمسحوا الإسلام أو يبعدوه أبدا، فلا تخشوهم واخشوا الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم.